وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. أيها الإخوة والأخوات، نستمع جميعا لهذه التلاوة الطيبة العطرة لما تيسر من سورة إبراهيم بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وأنزل من السماء

ربنا ربنا ليقيموا الصلاة وما يخفى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا يرتد إليهم

استمعنا أيها الإخوة والأخوات لتلاوة عطرة لما تيسر من سورة إبراهيم بصوت القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة محمد السادس من القرآن الكريم ذي الإذاعة نداس وتفاوتنا الإعلام الديني ذي المغرب. محمد النبي محمد الرسول. إذاعة محمد السادس من القرآن الكريم ربدة تمزواروت ذقم صواد أكيدون. محمد الرحمة فيديوسي أخوتي المغاربة الحرار، خواتتي المغربيات حرات، لك سمعتوش قال سيدنا الله ينصره، احنا كنحبوا بلادنا وهدي الوجيبة باش نبينوا على الوطنية ديالنا، نلتزموا بالتعليمات، نوضعوا الكمامات على وجوهنا، نحافظوا على التباعد الاجتماعي، نحرصوا على النظافة ديال يدينا، نغسلوها بالماء والصابون احنا في ديورنا عدد من المرات، ومنين بغوا نخرجوا ونستعملوا المحلول خارج ديورنا، منين بغوا ندخلوا لخدمتنا ومنين بغوا ندخلوا شي إدارة، نتقوا الله في نفوسنا وخوتنا وبلادنا، ونتعاونوا مع الأطباء ديالنا والممرضين والممرضات جنود الخفاء مع جميع المسؤولين اللي واقفين باش هاد الوباء ما ينتشرش. الله يحفظنا ويحفظكم ويرفع علينا هاد الوباء يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. Thank you. من حب الله يموت، قالوا من حب